نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يذكر رحمه الله تعالى هنا بعض الكتب التي تعنى بالرد على الشبه التي طرحها آنفا فيما يتعلق تحديدا بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته، فذكر منها طائفة من الكتب لا غنى لطالب العلم إذا أراد أن يتثبت من أمره في هذا الباب وأن يكون على بينة من أمره في هذا الباب، لا غنى له عن قراءة هذه الكتب كلها إلا في بعض المواضع التي قد يغني فيها كتاب عن كتاب، لكن ليس منها كتاب إلا وفيه جديد، إلا وفيه فائدة ليست في غيره. فمن أراد أن يحصل الخير كله في هذا الباب فليقرأها جميعا، وهي كتب ليست كبيرة، يعني ليست بالمجلدات الضخمة، منها رسائل لا تتعدى 50 صفحة، ومنها يصل إلى 2 أو 3، لكنها ليست كبيرة كما قلنا. ثانيا، من أراد أن يقرأ في هذه الكتب فنصيحتي أن يقرأ فيها بحسب ترتيب وفيات أصحابها، بحسب ترتيب وفيات أصحابها، فيقرأ لأقدمهم وفاة أولا، ثم يقرأ لمن بعده، ثم لمن بعده. فإذا تحصل على هذه الكتب يرتبها ترتيبا تصاعديا في الوفيات، ويبدأ بقراءة الكتب واحد تلو الآخر. هذا ماذا يفيد؟ هذا يفيدك إذا أردت أن تعلم تطور الشبهة عند أصحاب الشبهة، ثم تطور الرد على أصحاب هذه الشبهة، لأن الشيطان لا يأتيك بالشبهة من أول مرة دفعة واحدة، وإنما يأتي بها على مراحل. فأنت من خلال قراءتك لهذه الكتب بترتيب الوفيات، أي ترتبها بترتيب الأزمنة التي وجدت فيها هذه الشبهة وهذا الكلام والرد عليها، كلها كتب ردود، كلها كتب ردود، قل من أن يكون منها كتاب كتبه صاحبه أصالة لأجل موضوعه، لا، وإنما جاء ردا على شيء، ردا على طائفة، ردا على شبهة، ردا على كلام تكلم به أحد المبتدعة، ردا على رأس من رؤوسهم إلى آخره. فمن أراد أن يحصل الخير قلنا يقرأها كلها، ومن أراد أن يحصل الخير كذلك كاملا فليرتبها ترتيبا زمانيا تصاعديا، فيبدأ بأقدمهم ثم يتدرج بعد ذلك فيهم. كتاب السنن للالكائي، وكتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله، وكتاب السنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي أو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر الأندلسي المالكي، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكتاب السنة للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي عبد الله بن مندة. ملاحظ أن أكثرهم يسمون كتبهم بالسنة، وكتاب السنة كما سيأتينا لحنبل ولعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم، ابن أبي عاصم، ابن أبي بكر بن أبي شيبة، غيرهم من المؤلفين ومن الأئمة سموا كتبهم بالسنة. ماذا يريدون بكلمة سنة؟ لا يريدون بها الفعل المسنون، يعني الذي يقابل الواجب، لا، وإنما يريدون بها عكس البدع، يريدون بها ما هو عكس البدع. السنة يعني الدين الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعكسه ما جاء به أهل البدع من يعني المحدثات والبدع التي طرأت على الدين في هذا الباب الذي يتكلمون فيه. فكلمة السنة في هذا الباب تعني الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأحمد العسال الأصبهاني، والسنة للخلال، وكتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة. كتاب التوحيد لابن خزيمة قيل إنه من كتابه الصحيح، وقيل إنه كتاب مستقل، وهذا لم يعرف حتى الآن هل هو كان قد جعله من كتابه الصحيح أم أنه كتاب مستقل، الله أعلم. لكن وجد كاملا بحمد الله عز وجل، أي كتاب التوحيد. أما كتاب الصحيح فلم يوجد منه إلا قسم صغير. وكلام أبي العباس ابن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، هذا ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكتاب السنة لأبي بكر بن الأثرم، وكتاب السنة لحنبل وللمروذي أيضا، ولأبي داود السجستاني صاحب السنن، ولابن أبي شيبة، ولابن أبي عاصم، والرد على الجهمية للجعفي، وخلق أفعال العباد للإمام البخاري صاحب الصحيح، والرد على الجهمية لعثمان ابن سعيد الدارمي، وتكلمنا عليه آنفا في مسألة الرد على المريسية، فله يعني أكثر من كتاب في هذا الباب رحمه الله تعالى، كان إماما في هذه المسائل. وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم ابن حماد الفزاعي له كتاب في الفتن، وكلام إمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله. قال: كلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وعبد الله بن المبارك، ذلك أن هؤلاء الثلاثة ليس لهم كتب مستقلة في هذه المسألة، ليس لهم كتب مستقلة أي تصنيف مستقل، وإنما جمعت أقوالهم فصنفت فيها بعض الرسائل، لكن ليس لهم مصنف هم صنفوه في هذه المسألة. نعم. يقول: الأدلة على دحض ما يقولون وعلى رد ما يقولون كثيرة، سمعيا وعقليا، ومن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إلا أنه يشير هنا إلى مسألة، أنك لما عرفت أن أصل ما جاء به هؤلاء إنما جاء من عند غير المسلمين، جاء من اليهود وبعضه من النصارى وبعضه من الصابئة وبعضه من عبدة الأوثان وبعضه من هنا ومن هناك، فكيف تطيب نفسك أن تعبد ربك على وفق كلام جاء أصله من عند الكفرة؟ كيف تطيب نفسك بهذا بعد أن عرفت أن أصل مقالاتهم إنما جاءت من عند أعداء الله عز وجل؟ نعم. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، أو قال بما وصفه به السابقون الأولون. قوله ما وصف الله به نفسه معروف، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم معروف، أما ما وصفه به السابقون الأولون فإنهم لا يتكلمون إلا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد منهم ولم يكن من أحد منهم أن اجتهد فيما يصف به ربه سبحانه وتعالى، وإنما كلهم يأتون بالكلام من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم ينسبوا هذا الأمر إلى رسولهم عليه الصلاة والسلام فإنه يستفاد من كلامهم أنهم إنما أتوا به من عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا به من عند أنفسهم، إذ لا مجال للاجتهاد في مسائل الأسماء والصفات، لا مجال للاجتهاد في وصف الله عز وجل، لا مجال للاجتهاد في تحقيق كلام يتعلق بالذات الإلهية، كل هذا ممتنع إلا أن يكون بوحي، إلا أن يكون عن معصوم، أي من كلام ربنا ومن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصف به ربه سبحانه وتعالى، اعلم أنه لم يجتهد ذلك من عند نفسه، إذا صح الكلام عنه فاعلم أنه لم يجتهد بهذا من عند نفسه، وإنما سمعه من نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما التحريف فهو الحيد باللفظ عن المعنى المراد. التحريف هو الحيد باللفظ عن المعنى المراد. الحيد، الحيد باللفظ عن المعنى المراد. تحرف، قل إلا متحرفا لقتال، ما معناها؟ متحرف يعني ذهب إلى مكان آخر، متحرفا لقتال يتحرف إلى جهة حتى يقاتل منها. فإذا حاد الحادي أو حاد أحدهم بلفظ من ألفاظ الوحي يريد أن يأتي بمعنى غير المعنى المراد فقد حرف في كتاب الله تعالى. ولا تعطيل، التعطيل هو إبطال المعنى المراد. طبعا هذا كلام مختصر سيأتي بيانه وتفصيله خلال هذه السلسلة إن شاء الله تعالى، لكن الآن نبين كل كلمة بما يعني يجمل منها، ثم بيانها وتفصيلها سيأتي خلال لقاءاتنا إن شاء الله تعالى. فالتعطيل هو إبطال أو كتم المعنى المراد بأن تأتي إلى المعنى فتقول هذا غير مقصود، هذا لا يوجد، هذا ليس مرادا، فتعطلها أو تعطل ما فيها من المعنى. أما التكييف فأن تكيف المعنى. ما معنى تكيف المعنى؟ يعني تجعل له كيفا، تجعل للمعنى كيفا. كيف يعني؟ يعني تتكلم على كيفية الصفة، الكلام على كيفية الصفة هذا تكييف. والتمثيل أن تجعل لله مثيلا فتسوي بينه وبين خلقه، أن تجعل لله مثيلا فتسوي بينه وبين خلقه. فكل هذا مما لم يكن من هدي السلف رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات، وكل واحدة من هذه لها تفصيل كيف تكون ومن أربابها على مر الأزمان وكيف تكلموا فيها وكيف شذ من شذ فيها وكيف ضل من ضل، يأتينا الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي لك أن تخرج عن المعنى الذي أراده المتكلم. من المتكلم؟ إما ربنا جل وعلا وإما رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يكون الوحي إلا منهما. طيب، قال لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وهنا يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه هو الذي بلغ الأمرين، الذي بلغنا الوحيين من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يبلغك القرآن وهو الذي يبلغك حديثه وسنته وكلامه. فإذا كان هذا المتكلم أعلم الخلق بما يقول، يعني ليس هناك أحد يعلم ما في القرآن وما في السنة كنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، ليس هناك أعلم منه، فلن يأتي أحد من بعده يعلم ما في الكتاب أو في السنة كما يعلمه أو كما كان يعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام. الثانية، وأفصح الخلق في بيان العلم، فعنده العلم الذي ليس عند غيره. ثم ليس هناك من يستطيع الإفصاح عن هذا العلم كما يستطيع ذلك غيره، فالذي يستطيعه نبينا عليه الصلاة والسلام من الإفصاح والإعراب والبيان والتوضيح للعلم الذي في قلبه لا يستطيعه أحد من بعده، فهذه ثانية. وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. إذن عنده علم ليس عند غيره، عنده إفصاح وبيان ليس عند غيره، عنده حب لإرشاد غيره ونصح غيره ليس عند غيره، فعلى هذا كيف سيطيب لك كلام في الله إلا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني كيف ستحاول أنت أن تأتي بكلام عن الله يغاير ولو ظاهرا ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليس لك العلم الذي عنده، وليس لك الإفصاح الذي عنده، وليس لك حب الهدي والرشاد للغير الذي كان عنده. قال: وهو مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن لله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهنا من باب هذا من باب الإلزام، هذا من باب الإلزام، أي أنك إذا آمنت وتيقنت أن لله ذاتا حقيقية ليست ذات معنوية، ولا هي ذات مجازية، ولا هي ذات نفسية، ولا شيء منها، وإنما هي ذات حقيقية، وهذه يقر بها كل من تكلم فيما مر معنا من الشبه والبدع. وله كذلك أفعال حقيقية، فكيف لا تكون له صفات حقيقية؟ يعني إذا أقررتم بهذا وأقررتم بهذا، فلما جئتم إلى باب الأفعال ونفيتم الأفعال وقد أثبتتم الذات، جئتم إلى باب الصفات فأنكرتموها وكنتم قد أثبتتم الذات والأفعال. طيب، فمن باب الإلزام من آمن بوجود الذات حقيقة وآمن بوجود الأفعال حقيقة فيلزم أن يؤمن بوجود الصفات حقيقة، ومن فصل بين الصفات والأفعال والذات فعليه بالدليل، والدليل لا يكون عقليا وإنما يكون بالوحي، أن تأتي بدليل من الوحي يفصل لك بين الذات وبين الأفعال وبين الصفات، أي أنه يجوز في هذا ما لا يجوز في هذا، وهذا له ضوابط غير الذي في هذا، وهذا يكون يقال حقيقة وذاك لا يقال حقيقة. يعني كلام الله تعالى حقيقي أو ليس بحقيقي؟ قالوا ليس حقيقي، قالوا ليس حقيقيا. ليه؟ قال: لأن الله تعالى تكلم بالكلام عرضا، تكلم بكلامه إن صح يعني ما يعني أتوا به، يعني فقد تكلم بالكلام حدثا طرأا، فطرأ الكلام عليه طروءا، ولا يجوز في حق الله أن يطرأ عليه كلام وهو الأزلي. والقرآن إذا قلنا إنه غير مخلوق فلا يجوز أن نقول إن القرآن جاء طارئا، فهمنا كيف المسألة؟ فكيف تكلم الله بالقرآن حقيقة والقرآن غير مخلوق، وقد تكلم بغير المخلوق في زمن بعد الأزل؟ عرفتم الشبهة وين؟ نعيد. في بعلم الفلسفة عندهم في شيء اسمه الأزل، الأزلي والحادث، القديم والحادث. القديم هو الذي لا بداية له، والحديث أو الحادث هو الذي له بداية، يعني بدأ من كذا، بدأ قبل سنة، قبل سنتين، قبل عشرة، قبل ألف، ألفين، مليون سنة، مهم بدأ له بداية، بدأ منها. طيب، فقالوا الله تبارك وتعالى لما تكلم بالقرآن، متى تكلم به؟ لنقل تكلم به لما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا منذ كم يعني؟ منذ 1400 سنة. طيب، هذا لا يتوافق مع قولنا إن القرآن غير مخلوق. فإذا قلنا القرآن غير مخلوق يعني مجيء القرآن حادثا لا يجوز، فينبغي أن يجيء القرآن، ينبغي أن يكون القرآن يعني مخلوق إذا كان جاء به أو تكلم به في زمن من الأزمنة. فالمتكلم به في زمن من الأزمنة حادث وليس قديما، وأما القرآن فقديم. طيب، كيف نقول قديم وقد تكلم به؟ دخلوا في هذه المعمعة، قال: لا نقول قديم وتكلم به حقيقة، لأنه لو تكلم به حقيقة لما عاد قديما. ومسألة أن القرآن قديم هذه نحن مؤمنون بها، فكيف نقر أنه قديم وبنفس الوقت نقول تكلم حقيقة؟ قال لا نستطيع أن نقول غير قديم، لكننا نقول لم يتكلم حقيقة، ليخرجوا من هذا التناقض أنه لم يتكلم حقيقة، وإنما القرآن عبارة عن كلام الله، أو أنه كلام النفس بثه الله تعالى في جبريل، وجبريل هو الذي جاء بهذا الكلام وأنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم وتكلم له به، ونبينا صلى الله عليه وسلم تلقاه ثم أعطاه للصحابة وانتهت المشكلة. كلام يعني لم يتكلم به حقيقة، يعني أعطى الله القرآن بالمعاني لجبريل، وجبريل هو اللي تصرف. لا، أعطى المعاني، المعاني أزلية، أما الكلام اللي تكلم به هذا كلام يعني جاء على لسان جبريل. طبعا هنا طبعا فيه ردود كثيرة تأتي ما شاء الله، لكن المشكلة هنا التي تكمن عندهم أنهم لا يفرقون بين الصفة اللازمة وحدوث أثر الصفة. الصفة اللازمة وحدوث أثر الصفة، كيف هذا؟ الله متكلم حديثا ولا متكلم أزلا؟ متكلم أزلا. متى تكلم بالقرآن، حديثا ولا أزلا؟ أزلا. لكن الأثر الذي ترتب على كلام الله بالقرآن هذا الذي جاء حديثا. يعني لما أعطى الله كلامه القرآن للوح هنا، هذا حدث، هذا حدث. ما هو الحدث؟ أن القلم صار له علم بكلام الله فكتبه على اللوح، هذا بحد ذاته حدث. لكن هذا الكلام مع من كان؟ كان مع الله لما لم يكن معه شيء. عرفنا كيف؟ يعني الكلام نفسه كلام أزلي ليس له بداية، ليس له بداية. قلت كيف الله تكلم به في زمن من الأزمنة؟ قل هذا ليس حدوث صفة، هذا حدوث أثر الصفة. مثال على يعني على نطاق أصغر، أنت من صفاتك أنك تضحك، صح؟ حد ممكن يقول أنت لست ضحاكا أو لست ضاحكا أو لست ضحوكا؟ لا، أنت تضحك، من صفاتك أنك تضحك. طيب هذه الصفة لازمة لك، جاءت معك، ولدت معك، نشأت معك، تطورت معك. الآن لو ضحكت في الساعة الثانية، الآن أصبحت ضاحكا ولا كنت من قبل ضاحكا؟ لكن بان هذا الضحك في الساعة الثانية، بان في الساعة الثانية، ولله المثل الأعلى. فكلام الله تعالى مع ذاته أزلي ليس له بداية، القرآن وغير القرآن ليس له بداية، كان أزليا مع الله، لكن الله تبارك وتعالى أعلم به القلم حتى يكتبه في اللوح في زمن من الأزمنة. هذا ليس حدوثا للقرآن، هذا حدوث للأثر من كلام الله للقلم. يعني أمر الله للقلم هذا هو الحادث، أما الكلام نفسه فأزلي، فما زال الله متكلما منذ الأزل لما لم يكن معه شيء سبحانه وتعالى، لا ماء ولا عرش ولا قلم ولا لوح ولا شيء. عرفنا كيف؟ وعلى هذا قس بقية الصفات التي ينكرونها بنفس الحجة. قل الله لا يغضب، وغضبه هذا غير حقيقي، الغضب هو العذاب، لأن الغضب حادث. ليه الغضب حادث؟ قد يكون غاضبا على فلان فينتهي غضبه ثم يكون راضيا عنه، أو قد يكون راضيا عنه ثم ينتهي رضاه فيغضب عليه، فبلك الغضب حادث. فكيف تصفون الله بصفة حادثة؟ عرفنا؟ فإذا جئنا إلى صفة الغضب، قالوا الغضب ليس حقيقيا، وإنما الغضب معناه العذاب، الغضب معناه العذاب. فإذا غضب الله على فلان يعني عذبه. أولا هذا التلازم تلازم باطل، لأنه قد يغضب الله على أحد ولا يعذبه، وقد يغضب عليه ثم يرضى عنه بعد دقيقة، عصى فغضب عليه فتاب فرضي عنه. طيب وين العذاب في المسألة؟ عرفنا؟ هذا التلازم غير غير غير صحيح. ثم دليل أن التلازم غير صحيح بل وأنه باطل قوله تعالى مثلا في القاتل، قاتل المؤمن، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب غضب عليه وأعد له عذابا، فإذا كان الغضب هو العذاب لكان لزاما الآية كيف تقرأ بالمعنى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذبه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما، بصير هيك؟ يعني عذبه وأعد له عذابا، كيف ضبطت؟ عرفنا كيف؟ ومن أصول اللغة، وهذه من الأصول الشرعية، أن العطف يقتضي المغايرة، يعني لا يعطف الله مثيلين على بعضهما. إذا قلت لك أنا دخل زيد وأبو عبد الله، معقول يكون زيد هو أبو عبد الله؟ معقول؟ دخل زيد وأبو عبد الله، في احتمال ولو 1% أن يكون زيد هو أبو عبد الله؟ 100% زيد غير أبو عبد الله، هذا غير هذا. يعني ماذا فعلت أنا؟ عطفت هذا على هذا، والعطف يقتضي المغايرة. فلما اقتضى العطف المغايرة هذا يدل على أن وغضب الله عليه شيء وأعد له عذابا عظيما شيء آخر، أن عطفهما على بعضهما البعض. على كل حال هذا يأتينا إن شاء الله بتفصيل فيما يأتي إن شاء الله. لكن قال فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث، يمتنع عليه الحدوث، وهذا كلام صائب، أي أن الله تبارك وتعالى لا يكون فيه شيء حادث أبدا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما أثر هذا يكون حادثا، أي أثر الغضب أن يغضب الله تعالى هذا يكون حادثا، أو أن يرضى الله تعالى هذا يكون، لكن صفة الغضب وصفة الرضا هذه صفة أزلية ولا حادثة؟ هذه أزلية. لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، إذ لا حدث إلا ومعه محدث، لا حدث إلا وله محدث. فإذا كان من صفات الله ما هو حادث فيلزم أن يكون له محدث حتى يحدثه. نحن نقول اللوازم، حتى باب اللوازم، اللوازم تأتي بالوحي أو تأتي بالله. فإذا قلنا الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالضحك فنقول رأى الله تعالى وعلم أنه لا تكون ذاته إلا وهو يضحك، ولا تكون إلا وهو يغضب، ولا تكون إلا وهو يرضى. طيب اللوازم التي يلزمها تبارك وتعالى، هو التي يلزمها، هو التي الذي يقرها. نعم. يقول كل من الفريقين المعطلون والممثلون، من هم المعطلون؟ سبق بيان التعطيل وهو إبطال المعنى المراد، إبطال المعنى المراد، يعني أن تلغي معنى أراده الله تبارك وتعالى من لفظ أتى به إما في كتابه وإما في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والممثلون هم الذين يمثلون، أي يساوون بين الله وبين خلقه في الصفات، فيمثلون صفة من الله بصفة من خلقه. طيب قال كلا الفريقين ممثل ومعطل في نفس الوقت، كلا الفريقين ممثل ومعطل في نفس الوقت. كيف نفهم هذه المسألة؟ المعطلون مثلا عندهم حجة في نفي نزول الله في الثلث الأخير من الليل، لهم شبهة في هذه، يقولون إذا كان الله تعالى، بهذا اللفظ، إذا كان الله تعالى ينزل في ثلث الليل الأخير فلا يزال الله نازلا في كل حين، فلا تخلو الأرض من ثلث أخير. صح، هذا كلام يعني متداول. طيب، هذا لما فعلوا هؤلاء معطلون؟ يقولون لأنه عطلوا، ماذا فعلهم في صفة النزول؟ أبطلوها، كتموها، وإنما قالوا الذي ينزل رحمته، أو الذي تنزل ملائكته عليهم السلام، أو الذي ينزل أمره إلى آخره، إما ملائكته وإما رحمته وإما أمره، لكن لا ينزل هو سبحانه وتعالى. طيب، ونبه على هنا أن الكلام الذي يشيع بين طلبة العلم ينزل نزولا يليق بجلاله، ما في له داعي، ليس له داع أبدا. ينزل ربنا تبارك وتعالى، أعجبه من أعجبه، واللي ما عجبه يعني يشرب من البحر. طيب، ينزل ربنا عز وجل، فلا حاجة، لا حاجة أن يقول نزولا يليق. أنت لما تقول نزولا يليق، أنت لا، ماذا فعلت؟ أنت فعلت أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول أنك زدت على كلام رسول الله مما يبين الحديث الذي ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ينزل ربنا، فأنزلت نزولا يليق، فأنت كأنك اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامك قد يشتبه على بعض الناس، فأنا أزيد هذه العبارة حتى أزيل هذا الاشتباه. صح؟ لا، ينزل ربنا خلاص. طيب، فمن قال لك نزول يليق ولا لا يليق، قل له اتق الله، نزول يليق، عرفت؟ هذا يأتي من باب الرد، أما أصالة لا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي أنت فعلته أنك أنت تظن أن النزول في الأصل لا يليق. أنت لما تقول نزولا يليق، طيب، كان تقول مثلا للإنسان والله يا أخي أنت يعني دائما مستعجل استعجالا حميدا، أن دائما مستعجل استعجالا حميدا، فقولك أن دائما مستعجل، لما قلت استعجالا حميدا، هذا ما يدل على أنت ماذا ترى في الاستعجال؟ أنه غير حميد، لكنك بينت له أن استعجالك هذا عندي حميد. فهمنا المسألة؟ فلما تقول ينزل ربنا نزولا يليق، هذا يدل على أنك ترى أن النزول أصلا لا يليق، فزدت هذه العبارة حتى تنفي ما كنت تظن في النزول. شفنا كيف؟ ولو كان النزول لا يليق لم ينسبه نبينا صلى الله عليه وسلم لربه. فهذه ننتهي منها إن شاء الله، ولو قال بها طلبة، ولو قال بها مشايخ، ولو قال بها يعني إن شاء الله الكل على العين والرأس، لكن يعني الحق أحق أن يتبع. ما نحن عم نخلي العالم يتفكر يا شيخ، نحن عم نخلي العالم يتفكر، كلامنا هذا هو الذي يجعل الناس تظن والله لما قال نزولا يليق يعني هو في الأصل نزول يعني ما بيسوى، بس لما قال يليق خلص أنا اطمنت. لا، هو لازم يطمن بدون يليق، يجب أن يطمئن دون أن يسمع كلمة يليق، أنه وحده يعرف أن النزول لو لم يكن لائقا لما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم لربه. عرفنا كيف؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما نسب لربه شيئا يليق أو ما يليق، أنه لا يتكلم النبي لرب عن ربه إلا بما يليق، ولا ينسب إلى الله إلا ما يليق. يعني ما كل مرة كل ما تكون طيب ويسمع ربنا سمعا يليق، حد بيقول هيك؟ طب ليه؟ ويبصر ربنا بصرا يليق، صح ولا لا؟ وربنا موجود وجودا يليق، حد بيقول هيك؟ ما بيقول. ليه؟ أنه سمع والبصر خاص مسلمين فيها أنه بتليق، لكن هذيك عندنا منها في في في القلب شيء، فنخشى أن لا تليق فنزيد كلمة تليق حتى نطمئن. لا، نطمئن لكل ما نسب إلى الله عز وجل أنه يليق أصالة بدون ما نزيد لا قيد ولا وصف ولا شيء. طيب، وين كنا؟ في مسألة النزول. فالمعطلون يقولون لا ينزل ربنا تبارك وتعالى، وإنما ينزل أمره أو ملائكته أو ينزل أو تنزل رحمته. لما؟ قال لأنه سلام، قال لأنه لو نزل الله تعالى في الثلث الأخير لما زال نازلا كل حين، فإنه لا تخلو أرض، لا تخلو الأرض من ثلث أخير، وكل ساعة في ناحية من نواحي الأرض ثلث أخير، فإذا كان ينزل في الثلث الأخير فهذا يعني أنه ما زال في السماء الدنيا، صح؟ طيب كيف رد على هذا؟ نقول أنتم مثلتم قبل أن تعطلوا. كيف مثلتم؟ ساويتم بين الله ومخلوقاته في خضوعه، في فضوعه لفيزيائيات الوقت. فيزيائية الوقت، أنت تخضع لفيزيائية الوقت. ليه؟ أنت الآن في الساعة الثانية موجود في المكان الفلاني، طيب، ولن تكون في مكان آخر إلا أن تتحول الساعة ويتحول الوقت، فيجوز أن تكون موجودا في مكان آخر لأنك تخضع لفيزيائية الوقت، أنت خاضع لها. أنت الآن ترى الوقت الحالي ولا تعيش ماضيك ولا تعيش مستقبلك، لأن قادر الآن ترجع الساعة زمن ساعة إلى الوراء، ولا أن تقدمها ساعة إلى الأمام، أنت تعيش حاضرك، تعيش لحظتك، وكل ما تمر لحظة لا تعيدها ولو فعلت ما فعلت، صح ولا لا؟ أنك تخضع للوقت، تخضع للزمن، صح؟ أنت مقهور بمرور الساعات عليك ولا تستطيع تبديل هذا أبدا. الله تبارك وتعالى لم يمض عليه أمس ولا ينتظر غدا، لأنه هو القاهر ولا يقهر سبحانه وتعالى. لم يمض عليه أمس، يعني لم يمض عليه أمس، معركة بدر تجري تحت عين الله الآن، وأهل النار وأهل الجنة في النار وفي الجنة تحت عين الله الآن، مش ناطر بكرة ولا راح للأمس، عرفنا؟ فكله تحت عينه سبحانه وتعالى، لا يخضع للوقت أبدا. فلما جينا نقول الله تعالى في الثلث الأخير ينزل، يعني خلاص هو ما أنت جعلته محكوما بالوقت، هو غير محكوم، فإن تفلت من هذه أقررت بالنزول، عرفنا كيف؟ شبهة أخرى، شبهة ثانية، كيف المعطل يصبح ممثلا؟ كيف نصل التعطيل تمثيل؟ يعني التعطيل تعطيل صفة نزول أصبح ممثلا لله في أنه خضع للوقت. مسألة أخرى في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، قالوا قوله تعالى ويبقى وجه ربك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا كيف تثبتون صفة الوجه؟ وإذا أثبتنا صفة الوجه لكان قوله ويبقى وجه ربك أي لا يبقى إلا وجه ربك، وتفنى قدمه وتفنى عينه وتفنى وكل باقي صفة وذاته كلها تفنى إلا إيش؟ إلا وجهه، صح؟ ما هيك قالوا؟ ويبقى وجه ربك، هذا لا نثبت صفة الوجه بهذه الآية بسبب أنها تفيد فناء ذات الله إلا وجهه، صح ولا لا؟ هذا الآن ماذا عطل؟ عطل صفة الوجه. لما عطل صفة الوجه أين وقع؟ وقع في التمثيل. أين التمثيل؟ في أنه جعل الله أعضاء وأجزاء، والأعضاء والأجزاء هذه للمخلوق. أنت تستطيع أن تفصل وجهك عن بدنك فيكون البدن في جهة والوجه في جهة، اليد في جهة والقدم في جهة، هذا يخضع له الله عز وجل؟ أنت دخلت في هذا، دخلت في هذه المعمعة، وكان لك أن تسلم يبقى وجه ربك، خلاص يبقى وجه ربك، معناها يبقى الله تبارك وتعالى، طبعا هذا يستلزم، لكن أن تنفي الوجه بحجة أنه سيفنى كل الله إلا وجهه، أنت أدخلت الله في إيش؟ في في في في في, في, في, في التجزيء في أنه أجزاء، وهذا عين التمثيل، هذا عين التمثيل، جعلت الله صنما ويجزأ ويبضع ويكسر، فهمنا كيف؟ وهذا مما لا يجوز ولا يليق أن يتكلم به. هنا خلى منه المكان، لما خلى منه المكان هم أخضعوا الله لفيزيائيات المكان نفسه، يعني الزمان والمكان بنفس نفس المنطق، يعني نفس المنطق، يعني أنت الآن في في في صيدا لن تكون في مكة يقينا، لأنك تخضع لهذه الفيزيائية، أما ربنا فلا يخضع لهذا سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك.